يقول الإمام العراقي رحمه الله: وصحح استدراك ما درس في كتاب من غيره أن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد، وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. قال: باب اختلاف ألفاظ الشيوخ. يقول الشيخ الحافظ العراقي رحمه الله: وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه معقال أو معقالا، وما ببعض ذا وذا وقال اقتربا في اللفظ أو لم يقل صح لهم، والكتب إن تقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. هذا موضوع جديد أورده الحافظ العراقي عقب مسألة تصحيح اللحن والخطأ. يقول: لو أن إنسانا سمع الحديث من أكثر من شيخ، وهؤلاء الشيوخ الألفاظ التي رووا بها ليست متطابقة، بينها شيء من الاختلاف، كأن يقول بعضهم قال حدثنا وبعضهم قال أخبرنا، أو اختلفون في صيغ التحمل وصيغ الأداء، فهل يجوز له أن يختار لفظا من هذه الألفاظ وينسبها لكل الشيوخ، أو لا بد من بيان الفوارق بين النسخ فيما يرويه؟ هذا هو موضوع الباب. بين رحمه الله أن بعض المحدثين تساهلوا في هذا وقالوا: إذا سمع من أكثر من شيخ وكان ثمة اختلاف في معنى ما روى عن شيوخه، اختلاف في اللفظ دون الاختلاف في المعنى، فإن اختار لفظ شيخ من هؤلاء وروى عنه ونسب تلك الروايات للشيوخ الآخرين فإن ذلك يجوز حملا على جواز الرواية بالمعنى. فإذا كان ممن يرى الرواية بالمعنى لا بأس أن يروي مكتفيا بلفظ شيخ عن بقية الشيوخ، لأن الرواية بالمعنى تصح، وهنا يعتبر في روايته المعنى كأنه يروي عن بقية الشيوخ بالمعنى. وهذا معنى قوله: وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ. أما إذا أراد أن يروي هذه الأحاديث بألفاظهم فيتعين عليه أن يبين لفظ كل شيخ. وهذا الأسلوب لو تتبعنا كتب الحديث لوجدنا أن من أكثر من التزم بذلك هو الإمام مسلم رحمه الله، فإنه تارة يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، ثم يقول قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، أو يقول قال فلان أخبرنا وقال فلان عن، فيحكي اختلاف النسخ واختلاف الألفاظ لأنه التزم الرواية باللفظ. لكن لو كان ممن يرى الرواية بالمعنى يجوز له أن يكتفي بلفظ واحد ويحمل الروايات الأخرى على المعنى، ولا يحتاج إلى التفصيل ولا يحتاج إلى بيان اختلاف النسخ. ولهذا قال: لا بلفظ فقنع بلفظ واحد، أي فاكتفى بلفظ واحد وسمى الكل بعد أن يقول حدثنا فلان يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، وإن كان بعضهم قال أخبرنا أو بعضهم قال عن فلان، لأنه حمل لفظة أخبرنا ولفظة عن على معنى التحديث، فروى لواحد منهم بلفظه وللباقين بالمعنى. قال: وسمى الكل صح، أي صح هذا الاستخدام وصحت هذه الرواية عند مجيز النقل معنى، يعني عند من يرى جواز الرواية بالمعنى. قال: ورجح بيانه، يعني وبعضهم يرجح أنه إذا روى ذلك يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، يبين اختلاف الروايات واختلاف النسخ حتى يكون أكثر التزاما وحتى يكون أكثر دقة في روايته باللفظ. هذا معنى قوله ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال، كان يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، أو هذا اللفظ لفلان وهذا اللفظ لفلان، وقال اقترب، أو يقول والألفاظ متقاربة، أن يروي عن هؤلاء حدثنا فلان وفلان وفلان وألفاظهم إيه متقاربة، أو لم يقل صح لهم، يعني إذا لم يقل ذلك كلي واكتفى مثلا بأن قال حدثنا فلان أو قال أخبرنا فلان وفلان وفلان، مع أنه تحمل عن بعضهم بلفظ قال بلفظ حدثنا، وتحمل عن بعضهم بلفظ أخبرنا، وتحمل عن بعضهم بلفظ عن، فإن اختصر واختار لفظا واحدا وقال عن فلان وفلان وفلان أو أخبرنا فلان وفلان وفلان، قال صح لهم، أي صح نسبة ذلك. والكتب أن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه، فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. والكتب أن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. إذا عرفنا نحن أن أيضا إذا كان الإنسان يروي من كتب وهذه الكتب فيها اختلاف، بعضها حدثنا بعضها أخبرنا بعضها عن، فإذا قابلت بأصل شيخ من شيوخه فهل لك أن تقول في روايتك عن الجميع تستخدم لفظا واحدا أو تظهر الفوارق بين النسخ؟ يقول هذا أمر محتمل ما دام أن أدوات التحمل متقاربة. يقول الشيخ العراقي رحمه الله مفصلا ما أجمله: وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع، بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال، اقترب في اللفظ أو لم يقلي صح لهم. والكتب أن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. يقول: إذا سمع الراوي الحديث من شيخين فأكثر بلفظ مختلف والمعنى واحد، جاز له أن يرويه عن شيخه أو شيوخه مع تسمية كل، ويسوق لفظ رواية واحدة فقط عند من يجيز الرواية بالمعنى، يعني يختار لفظ شيخ واحد ويعطف الباقي عليه، كأن يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، ثم يسرد الخبر. وهذا يشعر بأن بعض أو الشيوخ الذين لم ينسب إليهم اللفظ رووه ويختلفون مع من سمي لفظه في بعض الألفاظ وإن كان المعنى غير متغير. قال: ويسوق لفظ رواية واحد فقط عند من يجيز الرواية بالمعنى. قال: وهو الأكثرون بالشرط المتقدم. وما هو الشرط المتقدم؟ هل مر بنا الشرط المتقدم وهو أن يكون الراوي عارفا لما يغير ولما يحيل المعاني؟ إذا كان، لأن علماء الحديث أجازوا للشخص الذي يعرف المعاني ويعرف ما يغير المعاني ويعرف اختلاف الألفاظ واختلاف المعاني، إذا كان عالما بذلك يجوز له أن يروي بالمعنى. فإذا كان هذا التلميذ عارفا لهذه الألفاظ ومراداتها ومعانيها واختار واحدة منها له أن يروي. قال: وهم الأكثرون بالشرط المتقدم. والأحسن الراجح أن يبين لفظ الرواية لمن هي، يعني عندما يبدأ ويروي يقول مثلا: حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان. قال: والأحسن الراجح أن يبين لفظ الرواية لمن هي بقوله: وهذا لفظ فلان، ونحو ذلك، للخروج من الخلاف. ثم هو مخير بين أن يفرد فعل القول فيخصصه بمن له اللفظ فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ له، يعني لمن سماه. قال: وبين، أي وهو مخير بين أن يقول ذلك وبين أن يأتي بالفعل لهما فيقول: أخبرنا فلان وفلان ويكتفي. لأن هذا الخلاف الذي نقله عنهما خلاف في اللفظ دون المعنى، وأهل العلم أجازوا الرواية بالمعنى كما قال بشروطها. قال: وإلى هذا الإشارة بقوله معقالا أو معقالا. قال: واستحسن لمسلم قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر. قال ابن الصلاح، يعني هنا الإمام مسلم رحمه الله بالرغم من أنه في أول الأمر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، ثم قال: قال أبو بكر حدثنا أبو خالد. فلما قال كلاهما عن أبي خالد قد يظن البعض أن كل من أبي بكر بن أبي شيبة ومن أبي سعيد الأشج قال عن أبي خالد، استخدم لفظة العنعنة، فبين أن أبا خالد هو الذي عنعنة، وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاستخدم لفظة حدثنا، ولذلك بين وفصل، فجاء بي في الجمع جاء باللفظة الأدنى وهي العنعنة، وفي التفصيل جاء باللفظة الأعلى وهي قوله حدثنا. قال: واستحسن لمسلم قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر، يعني هنا يبين الفرق بين ما قاله أبو خالد وما قاله أبو بكر. قال أبو بكر: حدثنا إيش؟ أبو خالد الأحمر. فهذا الفعل من مسلم رحمه الله، لأن فيه اختلاف في النسخ وفيه اختلاف فيما تلقاه عن شيوخه، لم يكتفي بذكر يعني أن يروي بالمعنى، بل بين وفصل والتزم الرواية باللفظ. وهذا مما تميز به كتاب الإمام مسلم، فإنه حريص على ذكر الألفاظ وكذلك الزيادات والنقص. فمثلا أحيانا يقول الشيخ: حدثنا فلان ابن فلان، وتأتي في رواية أخرى: حدثنا فلان، دون أن يسمي أباه. فإمام مسلم رحمه الله يحرص على بيان الفرق في الروايتين، فيقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا. وهذا من التزام مسلم رحمه الله برواية الحديث بلفظه، ولذلك يقول هنا: إن أهل العلم استحسنوا فعله. قال واستحسن لمسلم قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر أي وأما أبو سعيد الأشج فقال إيه عن أبي خالد الأحمر. وأيضا هنا نلاحظ فرقا آخر وهو أن أبو سعيد أن أبا سعيد الأشج قال عن أبي خالد وأن أبا بكر بن أبي شيبة قال عن أبي خالد الأشج فوصفه ونعته بأنه الأشج وهي زيادة ليست أبو خالد الأحمر وهي زيادة ليست موجودة في رواية أبي سعيد. قال ابن الصلاح وبإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعارا بأن اللفظ المذكور له وبإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة يعني وبإعادة الصيغة أو بإعادة الجملة المنقولة مرة ثانية مع ذكر واحد منهما يشعر بأن هذا الذي ذكر أورد اللفظ غير اللفظ الذي نسبه إلى الاثنين معا. هذا معنى قوله وبإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعارا بأن اللفظ المذكور له. قلت والقائل هنا هو الحافظ العراقي ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث وأن الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث والله أعلم يعني في هذا المثال الذي ذكره. فابن الصلاح علق على كلام مسلم بأن ذكر إعادته ثانيا إلا هو ذكر أبي بكر بن أبي شيبة فيه إشعار بأن هذا اللفظ المنقول هو لأبي بكر بن أبي شيبة لكن ابن الصلاح علق على ذلك بقوله ويحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث لأن أبا خالد لأن أبا سعيد قال عن أبي خالد ولأن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد فأعاده لبيان هذا التصريح وأن الأشج لم يسمع وأن الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث والله أعلم. وقوله وما ببعض ذا وذا وقال قال الألف في آخره الألف في آخر حرف الروي للإطلاق وهي في كلمة قال وليس المراد بها للتثنية أي وما أتى فيه الراوي ببعض لفظ أحد الشيخين وبعض لفظ الآخر ولم يبين لفظ أحدهما من الآخر بل قال وتقاربا في اللفظ أو قال والمعنى واحد ونحو ذلك فهو جائز عند من يجوز الرواية بالمعنى فهو جائز صحيح عند من يجوز الرواية بالمعنى أي فإن قوله كان يقول مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان وألفاظهم متقاربة أو يقول أخبرنا فلان وفلان بألفاظ مختلفة والمعنى واحد هذا النوع من الرواية قال مرخص به عند أهل العلم الذين يجيزون الرواية بالمعنى وما أشبهها فهو جائز صحيح أيضا عند إيه فهو جائز صحيح عند من يجوز الرواية بالمعنى وهكذا لو لم يقل وتقاربا وما أشبهها يعني مجرد ما قال حدثنا فلان وفلان وفلان وأطلق وإن كانت ألفاظهم مختلفة يقول جائز أيضا عند من يرى الرواية بالمعنى وهكذا لو لم يقل وتقاربا وما أشبهها فهو جائز صحيح أيضا عند من جوز الرواية بالمعنى. قال وإليه الإشارة بقوله صح لهم أي لمجيزه الرواية بالمعنى. قال ابن الصلاح وهذا مما عيب به البخاري رحمه الله أو غيره يعني مما أخذ على الإمام البخاري أنه لا يفرق بين ألفاظ الشيوخ الذين روى عنهم وألفاظهم مختلفة بخلاف ما كان يفعله الإمام مسلم، فإن مسلم كان معنيا بهذا الفعل، وكتابه يعني حرص أن يبين فيه اختلاف ألفاظ الرواة، واعتبر هذا من مزايا كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري. وقد يكون ثمة مبرر للبخاري في صنيعه، لأن الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز تقطيع الحديث، ويرى جواز الرواية بالمعنى، ولذلك نجد البخاري رحمه الله عندما يروي الحديث يرويه في أكثر من موضع من كتابه، وفي بعض المواضع يختصر على بعض الألفاظ، وفي بعض المواضع يورد الحديث كاملا، وفي بعض المواضع يعلق الرواية بأن يحذف بعض السند. كل ذلك يفعله لأن البخاري رحمه الله قصد بيان فقه الحديث، ومن هنا يقول أهل العلم إن فقه البخاري في تراجمه، فأحيانا قد يأخذ نص الحديث ويجعله ترجمة ويجعله عنوان، وأحيانا يورد الحديث بطريق ويقتصر على بعض لفظه ويورده في مكان آخر بإسناد آخر ويورد فيه بعض الألفاظ، حتى إن من لا خبرة له بالحديث يظن أن الحديثين أن اللفظ أن الحديث حديثين، ويظن أنهما أكثر من حديث لما يفعله من تقطيع ومن اختصار في بعض المواطن. وأما الإمام مسلم رحمه الله فما عهد عنه أنه يكرر الحديث في أكثر من موضع، بل إنه يريد الحديث في موضع واحد ويسوق رواياته المختلفة في ذلك الموضع، ويحرص على بيان اختلاف الرواة إن في صيغ التحمل وإن في ألفاظ الحديث، بحيث يجمع الحديث بألفاظه المختلفة وبعباراته التي روى بها الرواة في مكان واحد. ومن هنا اعتبر أهل العلم صنيع الإمام مسلم أدق، ولذلك لما اختلفوا في أي الكتابين أفضل قالوا إن كتاب الإمام البخاري من حيث تتبع الأسانيد واختيار الروايات الأكثر صحة هذا كان عناية الإمام البخاري، وأما الإمام مسلم فإنه كانت عنايته في ترتيب كتابه. فالإمام المسلم رحمه الله ألف كتابه ورتبه في ذهنه، بحيث إنه بدأ بكتاب الإيمان ثم أتبعه بالصلاة فالزكاة فالحج فالصوم دون أن يضع له عناوين. وما نراه من تراجم ومن عناوين في كتاب مسلم فإنما هي من صنيع الشراح وليست من صنيع الإمام مسلم رحمه الله، لكن كتاب مسلم يتميز بأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة جديرة بالفهم. الإمام مسلم رحمه الله أشار في بداية كتابه في مقدمته أنه يقسم الأحاديث إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما رواه الثقات المتقنون، قال فإنه يصدر به الباب، ثم يتبعه برواة عرفوا بالعلم وعرفوا بالاشتغال بالحديث، لكن قد يأخذ الناس عليهم شيئا من عدم الضبط، عرفوا بشيء من الخطأ في الرواية. مسلم رحمه الله يورد أحاديثهم التي وافقوا فيها الثقات وتابعوا فيها الطبقة الأولى، وهذا الفعل يريد به مسلم أن يبين أن هؤلاء الرواة وإن كان أثر عنهم شيء من الخطأ إلا أنهم في هذه الروايات بعينها ما أخطأوا ووافقوا الثقات وأحاديثهم تعتبر صحيحة، فهي وإن لم تكن صحيحة لذاتها ابتداء لكنها صحيحة لغيرها. ومن هنا قال أهل العلم إن كتاب الإمام مسلم رحمه الله مظنة للأحاديث الصحيحة لغيرها، وإن في صنيع الإمام مسلم فيه توسيع لدائرة الحديث الصحيح، وإن صنيع مسلم رحمه الله فيه أيضا تقوية لهذه الأحاديث كما أنها تقوي أحاديث الطبقة الأولى، لأنها بمتابعتها لأحاديث الطبقة الأولى أكدت لنا أنه لم يقع خلل ولا خطأ في روايات الطبقة الأولى، بل إن هذه الروايات مشهورة حتى إن أهل الطبقة الثانية تابعوهم فيها وضبطوها وحفظوها. ولذلك يقول هنا: وهذا مما عيب به البخاري رحمه الله أو غيره، أي ترك البيان. قال: وقولي والكتب إن تقابلي، لأن شرط، أي إلى آخره، أي إذا قوبل كتاب من الكتب المصنفة سمعه على شيخين بأصل أحد شيخه أو أحد شيوخه دون بقيتهم، فهل له أن يسمي جميع شيوخه كلهم في روايته لذلك الكتاب، مع بيان أن اللفظ للشيخ الذي قابله بأصله؟ قال ابن الصلاح: يحتمل أن يجوز كالأول، أي كما أنه روى عن عدد من الشيوخ واقتصر على لفظ واحد منهم، كذلك له أن يروي عن عدد من الشيوخ الذي سمع من كتبهم ويقتصر في روايته على نسخة شيخ واحد. قال: يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه مما ذكر أنه بلفظه. قال: ويحتمل أنه لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق، حتى يخبر عنها عن رواياتي، لأنه بيقول: ويحتمل أنه لا يجوز لأنه لا علم له عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها. قال ابن الصلاح: احتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه. ويحتمل أنه لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق، لأنه في تحمله من ألفاظ الشيوخ قد أصبح عنده علم باختلاف الشيوخ. ولما كان عنده علم باختلاف الشيوخ، وهو ممن يدرك المعاني ويعرف الألفاظ، وأن هذا الاختلاف لا يغير من حيث المعنى، جاز له أن يقتصر على رواية واحد منهم، بخلاف هذه الحال التي هي بالنسبة للكتب، فلا بد أن يقف على هذه الكتب، ولا بد أن يعرف وجوه الخلاف، ثم بعد ذلك إيش يروي إذا كانت هذه وجوه الخلاف لا تغير المعنى. قال: لأنه لا يجوز، ويحتمل أنه لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى من خلال سماعه من الشيوخ، وكان المفروض أن يطلع أيضا على النسخ حتى يعرف أنها موافقة في المعنى. ثم قال بعد ذلك: الزيادة في نسب الشيخ، قال والشيخ إن يأتي ببعض نسبي من فوقه فلا تزد واجتنبي إلا بفصل نحو وهو أو يعني أو جئ بأن وانسبن المعني. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثر هنا لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. هذه مسألة أيضا يعني زيادة في الضبط. إذا روى الشيخ وحدث وذكر أحد الرواة وسماه ونسبه فلان ابن فلان ابن فلان، فينبغي للطالب إذا روى الحديث أن يسمي الشيخ بالاسم الذي سمعه من شيخه. لكن إذا اقتصر الشيخ على اسم كأن يقول مثلا قال ابن فلان قال ابن شهاب، فهل للتلميذ إذا أراد أن يروي أن يزيد في نسب هذا الشيخ حاكيا عن شيخه أو ليس له ذلك؟ هذه المسألة التي يناقشها الحافظ العراقي في هذا الباب. يقول إذا كان الشيخ روى الحديث وساقه بلفظ وسمى فيه شيوخه أو أحد الشيوخ ذكره باسمه فقط أو ذكره بكنيته أو ذكره بلقب تزد يعني على ذلك النسب ولا تكمله، واجتنب الزيادة إلا يعني إلا إذا أردت أن تزيد فعليك أن إيه أن تفصل إلا بفصل نحو وهو، كأن تقول وهو فلان أو تقول هو فلان نحوي هو أو يعني يريد فلانا، أو جئ بأن فلان أن فلان أنه كذا أنه ابن فلان أنه أبو فلان أنه كذا يعني لقبه. وانسبن المعني يعني تقول أنه فلان، مثلا قال هو ابن شهاب فتقول أنه الزهري وهكذا. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء، أحيانا قد يكون الكتاب مرويا بسند واحد، يكون الكتاب مرويا بسند واحد وهي النسخ، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان وبه وبه وبه، مثل نسخة الأعرج عن أبي هريرة ونسخة همام بن منبه عن أبي هريرة ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي هريرة ونسخة أبان عن أنس بن مالك. هذه الكتب التي تروى بسند واحد. إذا كان الراوي الشيخ الذي سمعت من في أول الكتاب في الغالب في أول حديث يذكر أسماء الرواة كاملة، فمثلا يقول حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان وينسبه ويلقبه، قال حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، ثم بعد ذلك إذا تكرر السند يقتصر على الأسماء يعني على المشهور من الأسماء، كأن يقول مثلا حدثنا أبان عن أنس وهكذا. أنت الطالب إذا جيت تدرس هذا الكتاب وأردت أن تقرأه على شيخ، هل لك أن تتم الأسانيد تتم هذه الأسماء؟ هل لك أن تسمي كل واحد وتكمل نسبه ونسبته ولا يتعين عليك أن تقرأ المكتوب والموجود؟ يقول إذا كانت الشيخ في أول الجزء سمى وفصل وبين، وأنت أردت أن تروي حديث من أثناء الجزء، تريد أن تروي حديثا واحد، لك في هذه الحال أن تذكر أسماء الشيوخ وأسماء الرواة كاملة استنادا إلى ما ذكر في أول الجزء، لأن الذي ذكر في أول الجزء ثم أتبع الباقي وعطف الباقي عليه كأنه يريد أن يقول إن هذا السند مثل السند الأول، لأنه في غالب الروايات إذا الكتب التي تكون بسند واحد غالبا ما يرويها الطلاب بعد ذكر السند الأول يختصرون ويقولون وبه قال وبه قال وبه قال، كأنه يريد أن يقول وبالسند الأول المذكور قال فلان وفلان. فأنت لو اجتزأت حديثا من أثناء هذه الأجزاء وهذا الحديث صدر بقوله وبه قال، فأنت لو رويته وبه قال لم تذكر السند، فلك أن تبدأ بذكر السند الذي ذكر في أول الكتاب مفصلا. أو لو أن راوي النسخة اقتصر على الأسماء مثلا، كان يقول دثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلك في ذكر هذا الحديث إذا أردت أن ترويه مستقلا أن تقول مثلا قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، بحيث تبين وتفصل، ولا يعتبر تعتبر هذه الزيادة منك، بل هي زيادة من إيه؟ من ما هو في النسخة. هذا معنى قوله أوجئ بأن. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم، يعني تتم الأسماء ما بعده والفصل أولى وأتم، يعني يقول والأولى أنك تقول فلان يعني فلان أو هو فلان، بحيث يشعر بأن هذه الزيادات من عندك. هذا ما أشار إليه بقوله في الشرح، قال والشيخ إن يأتي ببعض نسبي من فوقه فلا تزد واجتنبي إلا بفصل نحوه أو جي بأن وانسبن المعني. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. يقول الحافظ العراقي ناذرا بعد أن نظم، قال إذا سمع من شيخ حديثا فاقتصر شيخه في نسب شيخه أو من فوقه على بعضه فليس له أن يزيد في النسب على ما ذكر منه شيخه من غير فصل، يبين أنه من الزيادة على شيخه، كقوله هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان أو نحو ذلك. قال وروى الخطيب عن أحمد أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. قال وروينا في كتاب اللفظ للبرقاني بإسناده إلى ابن المديني يعني علي بن المديني، قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه وأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه، فتكون في هذه الحالة قد بينت أن النسب من عندك أن فلان ابن فلان حدثه. وأما إذا أتم الشيخ نسب شيخه في أول كتاب أو جزء واقتصر في بقية الكتاب أو الجزء على اسم الشيخ فإنه يجوز لمن سمع من الشيخ أن يفرد ما بعد الحديث الأول مع إتمام نسب شيخ شيخه، كما نسب شيخه شيخ شيخه فيه، كما حكاه الخطيب يعني البغدادية عن أكثر أهل العلم. قال: وحكى عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني أحد الحفاظ أنه كان يقول في مثل هذا: إن فلان ابن فلان. وعن بعضهم أن الأولى أن يقول فيه يعني ابن فلان، وبعضهم يقول هو ابن فلان. قال: وهذا الذي أستحبه، لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، انتهى. ولعله فيما أجيز لشيوخهم كما تقدم نقله عن الخطابي. يقول الشيخ زكريا رحمه الله في مسألة اللي هو التصحيح، إصلاح اللحن والخطأ الذي أشار إليه في أوله، قال: وصحح استدراك ما درس في كتابي من غيره إن يعرف. وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف. هذه المسألة مرت بنا، وهي لو أن كتاب الطالب صار فيه عيب نقص، كأن تسقط كلمة أو تطمس، يقع عليها حبر فيطمسها، أو يؤكل طرف الكتاب فتسقط منه كلمة. يقول: أجاز علماء الحديث أن للطالب أن يصحح ذلك من غير كتاب شيخه، وهذا ما أشار إليه بقوله: وكذا صححوا أي المحدثون استدراك، أي جواز استدراك الراوي ما درس في كتابه بنحو تقطيع أو بلل من كتاب غيره إن يعرف الراوي صحته، أي صحة ذلك الكتاب، بأن وثق بصاحبه. كان أخذه عن شيخه وهو ثقة، كما فعله نعيم بن حماد وغيره، حيث كان الساقط من بعض متن أو سند، فاستدراك ذلك جائز على المشهور، كما يجوز فيما إذا شك الراوي في شيء وثبته فيه من يعتمد عليه ثقة وضبطا من حفظه أو كتابه، كما روي ذلك عن أحمد بن حنبل وغيره. وقد مر بنا أن الإمام أحمد روى حديثا في المسند وبين أنه ثبته فيه فلان، أو أنه يبهم من ثبته، يقول: ثبتني فيه بعض الثقات، فكل ذلك جائز. قال: كما روي ذلك عن أحمد بن حنبل وغيره. قال: وحسنوا أي المحدثون فيهما للراوي، أي في المتن أو السند، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال: البيان لذلك